الورقات لأبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام الشرعية سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فصل. وأصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها، ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. فصل. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والأفعال والناسخ والمنسوخ والتعارض، والإجماع والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فصل. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. فصل. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته فعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب، إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر. فصل. الذي يدخل في الأمر وما لا يدخل: يدخل في خطاب الله المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. فصل. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد بها الندب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. فصل. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق، فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. فصل. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة بالذكر، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. والمنفصل وهو تخصيص أحد الدليلين بالآخر، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب والسنة بالسنة، والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص والظاهر والعموم. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه. فصل. وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. فصل. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعت، وقيل معناه النقل، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده